وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الموضوع ذبح إسماعيل عليه السلام مكانه زمانه ما ذبح إسماعيل. ها أقول ما ذبح إسماعيل أخونا ليش يعني يبين نفسه عشان أتحاور معه. إسماعيل لم يذبح لأنه يقول مكانه زمانه مجهول. يعني ذبح إسماعيل قبل إعمار الكعبة أو بعدها؟ سبحان الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أي نعم. فأول ما التقى إبراهيم بإسماعيل في المرة الثالثة أخبره بأن الله أمره أن يبني هو وإياه البيت. فلما بني البيت طاف حوله وقضوا مناسكهما. والفدية رأى إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه إسماعيل. فلما أخبره قال يا بني يا أبت افعل ما تؤمر. فلما صدق الرؤيا إبراهيم ناداه الله عز وجل وقال قد صدقت الرؤيا. وفدى إسماعيل بكبش نزل من السماء وذبح الكبش فدية لإسماعيل. فكانت السنة في الأضاحي وفي الهدي منذ ذلك العهد. نعم فداء لإسماعيل. نعم والمضحي والمهدي يفدي نفسه إذا تسمى الفدية ويسمى الهدي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نريد أسماء الصحابة الستة الذين استدعاهم أمير المؤمنين عمر عندما أصيب رضي الله عنه وعنهم جميعا ووصيته لهم وجزاكم الله خير. طيب وجزاك الله خيرا والسامية. عمر رضي الله عنه لما أصيب نعم وكل الأمر إلى ستة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو لم يوصي إلى شخص بعينه ولم يترك أمر الأمة يعني بدون أن يوجه فيه، بل أسند الأمر إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب الشورى، وجعل أمر الأمة مصير الأمة في أيديهم وهم عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير ومن وعبد الرحمن بن عوف. نسيت الأساس هو الذي أدار الحوار وعبد الرحمن بن عوف. إذن هم ستة. ها وكل في الإمام الصهيب لكن الصهيب لم يكن من أصحاب الشورى. وأيضا قال لابنه عبد الله قال يدخل عليكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء لكن يستعينون برأيه تطيبا لخاطره. شوف رضي الله عنه وهو يعني أيقن لم يلهه ما أصابه عن أمر الأمة، حتى قيل له يعني أو قال إن حجتي عند ربي في إسناد الأمر إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. أي نعم. ثم قال لمن؟ قال صلي بالناس ثلاثا لصهيب، صلي بالناس ثلاثا. وقال لطلحة يعني اجمع من الأنصار 50 من أسرتك ليقفوا على باب الدار إذا دخل فيها هؤلاء الستة أو هؤلاء النفر. قال لصهيب صلي بالناس ثلاثة ثم قف على باب الدار، فإن اجتمع هؤلاء على واحد منهم ونكص عنهم واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن نكص عنهم اثنان فاجلد رؤوسهما بالسيف، يعني يريد أن من شق الأمر على الأكثرية، إذا الأكثرية اتفقوا على شخص ولكن واحد منهم لم يوافق وأراد أن يشق العصا فقد استحق، لأنه قائد فتنة، فقد استحق أن يتخلص منه. فأمره يعني إذا شق العصا على هؤلاء أو اثنان، ثم سكت، لأنه يعني إن كانوا ثلاثة بدأ ثلاثة لا، الأمر أصبح محل نظر. فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن بن عوف لا يصلح يعني، لكن لنختصر الأمر ثلاثة منكم يجعلون أمرهم إلى ثلاثة، نحن ستة، فثلاثة منكم يجعلون أمرهم إلى ثلاثة. قال الزبير أنا جعلت أمري إلى علي. قال طلحة أنا جعلت أمري إلى عثمان. قال سعد أنا جعلت أمري إلى عبد الرحمن. أصبحوا ثلاثة بيدهم مصير الأمة، ما فيه انتخابات ولا فيه يعني، إنما فيه يعني حزم وفيه مشورة، وأهل الحل والعقد من ذوي الحجة هم الذين بأيديهم مصير الأمة. أصبحوا ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف للشيخين لعثمان وعلي يخرج أحدكما نفسه من الأمر، ومقابل ذلك له أن يولي أحد الباقيين، يعني أفضل الباقيين في نفسه هو يوليه. شوف الطريقة المحكمة في التولية. اسكت الشيخان، كل منهم سكت، ما يريد، ما أراد أن يخرج نفسه من هذا الأمر، لا عثمان ولا علي. هذا الأمر الذي عرضه عبد الرحمن طبقه على نفسه، قال أنا أخرج نفسي من الأمر، أنا شريككم، أنا ثالث، لكن أخرج نفسي من الأمر وليس لي حظ فيها، على أن تعطوني أن أولي أفضل الاثنين عندي ولا أبالي. فقالوا نعم. لم يكتفي بهذا الاتفاق المجمل، الاتفاق الجماعي، بل أخذ بيد عثمان وقال إن لك في الإسلام سابقة، ولك من رسول الله صلى الله إن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، وإن لك في الإسلام سابقة ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن. فأعطاه العهد والميثاق بمفرده. أخذ بيد علي وقال له مثل ما قال لعثمان. ومن العجيب أن الوصف الذي انطبق على عثمان ينطبق على علي، من حيث أن عثمان زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي زوج ابنته فاطمة، ابن عمه مقابل الزوجة الثانية لعثمان، متكافئان. أي نعم، لكن متكافئان في. فأخذ بيد علي وقال عليك الله لئن بايعتك لتعدلا، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. فأعطاه البيعة بمفرده أيضا. إذن استوثق بصفة عامة، واستوثق من كل شخص ببيعة. فأصبح عبد الرحمن يجتهد ويستشير الناس، فلم يرهم يعدلون بعثمان غيره. بعد ثلاث ليال خطب ووعظ، ثم وجه الموعظة لعلي رضي الله عنه، ثم قال لعثمان مد يدك فبايعه. شوف واحد، عبد الرحمن بن عوف هو الذي بيده مصير الأمة، لما بايع عثمان لا يسع علي أن لا يبايع، يلزمه البيعة. وحينما يبايع علي لا يلزم الباقين عدم، يعني يلزم الباقين البيعة، ليس لهم أن لا يبايعوا. حين بايع الستة أهل الدار لزم جميع المسلمين أن يبايعوا. شوف الإحكام، طريقة الشورى في الإسلام، إذا بويع الشخص بايعه جماعة من أهل الحل والعقد وجبت بيعته، ليس لأحد أن ينكث بيعته، كما هو الشأن في يعني بلادنا وفي سير انعقاد الحكومة في هذه البلاد المباركة. إذا أهل الحل والعقد بايعوا، يعني لما بايعوا الملك عبد الله وجبت بيعته، انعقدت بيعته، ليس لأحد داخل البلاد ولا خارجها يحق له أن يشق عصا الطاعة وأن ينقض هذه البيعة. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. لا يحصل بيعة لخليفتين إلا بانشقاق، لكن من الذي نقدم؟ هو الأول الذي انعقدت له البيعة على الكتاب والسنة. ونحمد الله ونشكره أن هذه الصفة بيعة على الكتاب والسنة لا يشترك فيها غير هذه البلاد، يعني بيعة الملك عبد الله، ما فيه يعني حاكم ملك أو حاكم بأي صفة تمت له البيعة على الكتاب والسنة وقبلها سوى الملك عبد الله أيده الله. أي نعم، فبيعته بيعة شرعية، ولهذا أصبحت المملكة هي نواة جماعة المسلمين، ومن عقد فيها من بيعة يشبه انعقاد البيعة بعد عمر لعثمان، لأنها انعقدت لعثمان بواحد، انعقدت لعثمان بواحد هو عبد الرحمن بن عوف فقط، ولا يسع عليا ألا يبايع، ولا يسع أهل الدار ألا يبايعوا، ولا يسع سائر المسلمين ألا يبايعوا. أي نعم، فهذا الوصف هو الطريقة الإسلامية الشرعية، وليس الطريقة الغوغائية ما يسمى بالديمقراطية، تصوت الرويبضة ويصوت من لا شأن له، ويصوت أهل الأهواء لتأييد أهوائهم، لا، إنما هم أهل الحل والعقد الذين يجتمعون على الكتاب والسنة ويبايعون على الكتاب والسنة، هم نواة الجماعة، وهم مثال نعم اجتماعهم. قد قال لي بعض الإخوة إنك تحصر الجماعة في هذه المملكة وتحصر النجاة فيهم، وهذا خطأ، فهم مني خطأ. قد قلت في حينها إن من أحبهم على ما قاموا به من شرائع الإسلام وأيدهم وصلى إلى قبلتهم، وإذا صار في بلادهم صلى خلف أئمتهم الذين نصبوهم، فهو منهم، سواء أخذ التابعية ولا لا، أو لم يأخذها، سواء أخذ هذه البطاقة أو لم يأخذها، بمجرد ولائه لهم وتأييده لإقامتهم الحدود واستقباله القبلة وصلاته خلف أئمتهم فهو منهم. أي نعم، ولذا نجد أهل الحق أنصار السنة في مصر يحبون هذه البلاد وإن لم يستفيدوا منهم شيئا، وأنصار الحديث أهل الحديث في الهند، أهل الحديث في الباكستان، أهل في كل مكان الأقرب إلى الكتاب والسنة تجد محبتهم وولاؤهم لهذه البلاد، حتى وإن لم يستفيدوا يعني مثل ما يستفيد غيرهم من أعدائهم، ربما الأعداء يستفيدون. على كل حال العدو قد يعني يستفيد، قد نعطيه تأليفا لقلبه درءا لشره، لكن الآخر يظن أن هذا محاباة له، وهو ليس الأمر كذلك، ولا وإنما يوكل إلى إيمان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم، أعطاهم عطايا حتى وجد الأنصار في نفوسهم، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى المؤلفة قلوبهم ليتألفهم، وأنه وكل الأنصار وأمثالهم إلى إيمانهم، وحتى قال لهم ما يطيب خواطرهم لو سلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار، ألا يسركم أن ينطلق الناس بالشاء والإبل وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عند ذلك رضوا واطمأنت نفوسهم رضي الله عنهم. فالحاصل أن من كان إيمانه صادقا فيوكل إلى إيمانه ويحب أهل الإيمان ويحب أهل الخير وإن لم يكن له مصلحة دنيوية، حتى وإن خرج حظه من إنما يحبه لله، يرجو الله والدار الآخرة في هذه المحبة، وهذا أوثق ورى الإيمان، الحب لله، الحب في الله، لا أن يحب يعني لطمع أو أن يحب لمال، هذا ليس من الإيمان. إن أعطي رضي وإن منع سخط، فهذا نسأل الله العفو والعافية. نعم، ليس على شيء. تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. نسأل الله العفو والعافية. والله هذا سؤال شخصي، وأنا مود مثل الأسئلة الشخصية، يعني نتكم تتم للكلام الذي ذكرته بشأن يعني انعقاد البيعة كما سن عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقلت إن يعني أنا لا أحصر النجاة يعني أو الطائفة الناجية أحصرها في المملكة، لا، بل الطائفة الناجية كل من يعني عمل بالكتاب والسنة على قدر وسعه في أي مكان، وأحب أهل الكتاب والسنة ومن يعمل بالكتاب والسنة، وإن لم يعني يكن من رعايا هذه الدولة، بل ربما أن من يأخذ الهوية السعودية يكون عدوا لها. لا عبرة بأنه يأخذ الهوية ويصبح من أهل السنة والجماعة، ربما يأخذ الهوية لمصلحة، وكثير ممن يأخذها لأنه مربوط بها ومضطر لها، وهو في قرارة نفسه وفي فعله وفي حاله ليس على الكتاب والسنة، فهذا ليس من الجماعة، ليس من الطائفة الناجية. وعلى كل حال أنا أذكر هذه يعني الدولة المباركة لأنها انعقدت بيعتها على الوصف الذي وصف عمر رضي الله عنه، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. الجماعات الأخرى التي ليست لها إمارة، وإن كانت لها إمارة فتلك الإمارة ليس لها سمع ولا طاعة مثل ما لهذه، فهذا فرق. يعني لا نغتر ونقول جماعات كثيرة، لا، ما في جماعة ينطبق عليها وصف عمر إلا هذه المملكة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم، هذا ما حببت أني أضيفه. السؤال هذا أنا قلت أنه شخصي، لكن قد يعانيه كثير منا، يعني ينطبق على الجميع، وصاحب السؤال ما ذكر اسمه، فلا بأس أن نذكر حالته لأنها قد تنطبق على كثير وقد نستفيد منها جميعا، وإن كان فيها شيء من يعني من الطرافة. يقول أنا لست مرتاحا مع زوجتي، يا أخي من هو اللي مرتاح؟ هل تريد حورية؟ لسه إن شاء الله، إذا أصبر. أي نعم، حتى إن شاء الله يعني أي نعم. ها؟ الله يهديهم. من هو اللي مرتاح؟ يعني خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعواه أعلى. المرأة خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى، يعني أعلى حالاتها عوج، أحسن حالاتها عوج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلق. إذا تمسك الضلع تقوم وينكسر، وكسرها طلاقها. وإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، ما أظن أحد يعني. على كل حال اصبر يا أخي، على الرغم أنه قال مر على زواجنا 20 سنة، والله المستعان. هذا يا أخي هذا عهد يرعى. أين ما أدري يقول كونها غير جميلة، هذا غير وارد. لا تزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن. بعض الناس يقول أنا أبي معلمة، أبي مدرسة عشان أستفيد من راتبها، يعني هو عاطل وهي تكد عليه، هذا ما يصلح. أي نعم، ولا يصلح فيه قوامة إذا كان ينظر إلى هذا لكونها غير جميلة. هذا ما هو عذر، ربما أنه خير لك أنها ليست جميلة. أي نعم، يمكن تكون أخلاقها جميلة. المهم هل هي مسلمة، هل هي دينة؟ أما إذا كانت والعياذ بالله يعني تكفر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول وغضبتني عليها أمي. أمك غضبتك عليها؟ ما أدري يعني، أنا ما أعرف أقرأ كتابته تماما. إما أنه يقول غضبت عليها أمي، أو غضبتني أمي عليها لكونها إيش؟ ما أدري بنت خالي. غصبتني عليها أمي. يا أخي بر بأمك، هذا مجال بر. نعم، يقول وغصبتني عليها أمي، ليت الأمهات يعني لكونها بنت خالي، وش يدريك يعني أمك تبي صلة، نعم تبي لك المصلحة. وأنا لي منها 6 أطفال. طيب، وهذولا أيضا يعني لهم حوبة، إلا أنني غير مرتاح معها ولا أحبها. وهل بنيت البيوت على الحب؟ يا أخي الحب مسألة إنما بنيت على الوفاء، بنيت على يعني الخصال الجميلة، بنيت على يعني الصبر على المكاره. فأنا أوصيك يا أخي أن تصبر، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لك المعاسير في صبرك عليها. قد ورد أن الشخص الذي يصبر على يعني على امرأته، خاصة إذا كان سيئة خلق، مع أنك ما ذكرت سوء خلق، بس تقول أنها يعني مهب جميلة، وتعتقد أنه غصبتك عليها لكونها بنت خالك، ولا شك أن أمك تحبك أكثر من محبتها لبنت أخيها، إنما تريد لكم الخير. فأنا الذي أشير به عليك أن تصبر وأن تمسكها، وربما أجرت وسخر لك يعني بسبب صبرك عليها وبسبب حسن خلقك معها، فتحت لك أبواب أخرى من عطف القلوب عليك وتيسير أو تسخير حتى الحيوانات، كما ذكر الذهبي في كتاب الكبائر أن رجلا كان صابرا على سوء خلق زوجته، وكان إذا ذهب يحتطب سخر له الأسد فيحمل عليه الحطب، فيأتي به الأسد من يقربه. أي نعم، ثم إذا أنزل الحمل عنه أمره بأن ينصرف، ثم ذهب يحرك ذنبه. فسأله صديقه كيف هذا، ثم جاءه في السنة الثانية ورأى صديقه قد جاء وقد حمل حزمة الحطب على رأسه، ليس معه الأسد. قال العام جئتك وإذا بك تحمل على الأسد، وهذا العام جئتك وإذا بك تحمل حطبك على رأسك، ما هي قصتك؟ قال كانت عندي امرأة سيئة الخلق فكنت أصبر عليها، ومقابل ذلك سخر الله لي حتى الحيوانات حتى الأسد، وماتت استرحت منها وتزوجت امرأة طيبة، استرحت معها لكن ذهب عني ما سخر لي، فكنت أنا أحمل. أي نعم، أنا أشقى على نفسي وأنا أحمل حطبي على رأسي، وهذا ليس بعيد. أي نعم. وثلاثة لا تقبل دعوتهم، منهم رجل مع أن امرأتك ليست سيئة الخلق. أنا أتكلم في من كانت امرأته سيئة الخلق، منهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فيدعو عليها ما تستجاب دعوته عليها ولا يطلقها. يعني أنت عندك الخيار، إما أن تصبر عليها ولك المثوبة، وإما أن تطلقها وتستريح منها، ولا يعني تختار الخيار الثالث وهو الدعوة عليها، لأن هذا يعني لك منه مخرج، فلا تستجاب دعوتك عليها. ما هي أسباب تقوية الإيمان؟ يا أخي عليك بذكر الله، عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن. والوسواس القهري أيضا يعالج بذكر الله، لأن الوسواس القهري كل وسواس هو قهري، بدليل إذا صفيت للصلاة هل تملك نفسك أحيانا؟ تسرح، أي نعم، وأنت لا تريد هذا. هو الوسواس في الحقيقة قهري، ولهذا لا ينجيك منه إلا أن تستعيذ بالله منه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لأن الوسواس قهري يخنس بذكر الله عز وجل، تستعيذ بالله منه. أي نعم، ما في وسواس قهري وسواس غير قهري، هو كل الوسواس قهري، وكلنا نعاني من ذلك حتى في صلاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنابة والخشوع في الصلاة. قيل عنك أنك تجيز حلاقة اللحية، كذب وبهتان، من يقول أني أجيز حلاقة؟ بل أتكلم في اللحية كلام لا يقوله غيري.